بعد الأسية قلبك يصفالي ترجع لحبك وتكوس حالي امتى تعود يا حبيب الروح بعد الأسية قلبك يصفالي ترجع لحبك وتكوس حالي كتر الدلال بعد الوصال صعب عليا